وبين زهرة صناعية من صنع البشر لا تحمل في عالم الزهور إلا اسمها. الله. قولتين، خلي بالك ما تنساش الكلمتين دول لأنهم يعني بمثابة المفتاح لتحرك الصديق. أقول شتان شتان بين زهرة حقيقية